Yeah. اليوم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الذين تتوفاهم كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونك لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من